إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين وسلم الحجاج كشيري والنسابوري رحمه الله تعالى من كتاب الحج، حتى وصلنا إلى باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله بطولها، فنستفيد منها كثيرا من أحكام الحج، وإن كانت الأحاديث الأخرى أيضا تزيد عليها، ولكنها في محل واحد مجموعة ومرتبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا حاتم إلى آخره، إلى أن وصلنا إلى قوله. أولا، هو قال جابر رضي الله تعالى عنه حينما سأله محمد ابن علي بن حسين المعروف بالباقر، قال: أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فأشار فقال بيده وأشار تسعا، يعني وعقد تسعا، وتسعة قد فسرناه فيما مضى البارحة، وهي من العقود، من يعني عملية العرب، وكانوا يستعملون هذا الاستعمال لأنهم لا يعرفون الكتابة فيستغنون بيديهم عن إلى 10,000 عدد، فكانوا يستعملون هذا حتى جاء الإسلام، ونفس الشيء في أحاديث كثيرة نراها. وأشار إلى كذا عدد معين: 53 90، وكذلك أيضا 9، وكذلك غيره يأتي مثل هذا. فينبغي تعلم هذه القاعدة حتى يعلم المقصود من الحديث. 9 أي 9 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر لم يحج 9 سنين، ثم أذن في الناس في العاشرة، أي في السنة العاشرة أذن في الناس. ماذا؟ إن فقال فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أي في هذه السنة سيحج حجة الإسلام، وهي المسمى بحجة الوداع. فقدم المدينة بشر كثير، أي ثم بلغ هذا الإعلان إلى خارج المدينة، ما حول المدينة من القرى، فهؤلاء كلهم لما سمعوا بحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة اشتاقوا ونشطوا وأحبوا أن يروا كيف يحج وكيف يقيم عبادة هذه النسك، فأرادوا أن يأتموا به. فقدم المدينة بشر كثير لا يحصيهم إلا الله، كلهم يلتمسوا. ولذلك قيل لذلك نزل قوله تعالى: اليوم يعني اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بهذا. قالوا إنه وقف بعرفة 40,000، وقيل 80,000، وقيل 120,000، وهذا قريب ما قاله أبو زرعة لما قيل له: ألا يقال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ فقال: من قال هذا قلقل الله أنيابه، لقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 114 أو قريبا من ذلك. فكلهم أخذ وحدث بأحاديث كثيرة، فيقول كيف 4,000؟ وأنكر ذلك أبو زرعة الرازي الإمام المعروف الذي يقال منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا لم يوجد حفيظ مثله. قال بعضهم هكذا، هذا الإمام قال: من قال 4,000؟ هذا قلقل الله أنيابه. فهذا يعني كثير نفر كثير جاءوا إلى المدينة، قال كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أمنيتهم وهذه هي التي أخرجتهم من قراهم أو من بلدهم أو بيوتهم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاهتمام به ويعمل مثل عمله لماذا؟ لأن هذا هو حق كل مسلم، لأن هذا هو حقه لمسلم. الله سبحانه وتعالى يقول يعني واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون، لأن الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم هو النجاة كله، هو النجاة كله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، واتبعوه لعلكم تهتدون، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حث الله سبحانه وتعالى على اتباع هذا الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، لأن النجاة كله محصورة، لأن النجاة محصورة به فقط، لا سبيل هناك للنجاة ولا للفلاح ولا لسعادة الدنيا والآخرة إلا باتباعه. فيجب على المسلم أن يتم، وخاصة في هذه الشعيرة، في هذه العبادة التي هي معظمها إنما تعود إلى التعبد فقط، ولذلك لا تكون مقياسا يقاس عليه غيرها. فالحج معظمه عبادة تعبد محض، وامتثال أمر الله، وإحياء سنة إبراهيم عليه السلام، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كثير منه لا يعلم مدى سره، ولذلك مثلا قال واحد يعني حجر الأسود حجر، فلو اعتقدنا أي حجر ونصبناه وطفنا به، أو بيت مثلا، مثل هذه الأشياء نقول إنها هذه عبادة توقيفية، لا يجوز لأي مكلف أن يسلك هذا المسلك. ولذلك قال عمر رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود: إني أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن كثير منها كرم الجمال والطواف إلى آخره، هذه كلها محض تعبد، ولا يعني ينبغي أن نتوسع فيها ويقاس عليها غيرها. فمن قاس ذلك، حتى إن بعض الناس يقيس بعرفة، يوم عرفة في أي بلدة يقول نجتمع حتى نتشبه بالواقفين بعرفة، هذه بدع وأنكرها أهل العلم. مثل هذه القياسات قياسات فاسدة باطلة. فإذا ماذا؟ هذا محض عبادة لا نعلم ما سببه، ما كذا، ولم تثل أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت العلة يمكن أن يقاس بها غيرها، وإذا لم تعلم وكانت عبادة محضة لا يمكن أن يتوسع ويقاس فيها غيرها. فلا يجوز أن يقف الناس المسلمون في بلدة أخرى بسبب تعلل أن أهل عرفة يقفون اليوم ونتشبه بهم وندعو الله مثل دعائهم، هذه كلها باطلة، عبادة باطلة أو دعاء باطل. كلهم يلتمسوا، فحتى فخرجنا معه، أي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة، فخرجنا معه ماذا؟ حتى أتينا ذي الحليفة، المكان المسمى بذي الحليفة، وهو محل أهل المدينة، محل إهرامهم. فولدت أسماء بنت عميس، هذه زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولدت له محمد بن أبي بكر في ذلك المكان. خرجت متمة، أي تم أوان حملها، فولد في ذلك المكان. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أرسلته هو زوجها، كما في بين في رواية أخرى أرسلت أبا بكر: كيف أصنع؟ ماذا أفعل؟ هل أترك يعني الإهلال الإحرام بالحج؟ لأني نفساء، والنفساء غير طاهرة، ومثلها الحائض. فاستفتت بذلك، وتبين لنا بسببها حكم عظيم، وهو معرفة حكم النفساء وكذا الحائض، أنه لا يمنع أن تهل بالحج، وإنما لا تطوف بيتي فقط. فأمرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على السؤال: اغتسلي. فدل على أن اغتسالة من ما يشرع للنفساء وكذا الحائض، وهذا الاغتسال اغتسال نظافة لا طهارة، لأنها نفساء فلا تطهر، وإنما للتنظيف. واختلف العلماء، جمهور العلماء يرون استحبابه، لكن الذي يبدو كما قال بعضهم الوجوب، لأن هذا أمر بالاغتسال. قال: اغتسلي، ثم قال: واستثفري وبثوب. الاستثفار هو أن تستعمل من الاستثار، استثارت الحائض إذا شدت على فرجها خرقة وعلقت طرفيها إلى شيء مسجود في وسطها من مقدمها أو مؤخرها وأخذ من ثفر الدابة، هذا هو الاستثار. وسببه أو فائدته أنه يمنع نزول الدم وتلويثها وتلويث المكان الذي هي فيه، هذا هو فائدته. واستثري ثم أهلي وأحرمي، أي أهلي وارفعي وعني وقولي لبيك، يعني هذا دل على أن السنة للنفساء أن تغتسل وتستثر ثم تهل ولا يمنع ذلك ولا تمنع من ذلك. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، في مسجد ذي الحليفة، ليس هناك مسجد أيام ذاك، وإنما مراده في المحل الذي يعني صلى فيه يسمى مسجد، مسجد مؤقت يعني مسجد. وبعد ذلك صنع مسجد تبعا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما في صحيح البخاري هناك حينما يرتب المسجد الذي صنع هناك مخالف لما صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا، قدر كذا وقدر كذا، وقالوا ليس هو بعينه. وعلى كل حال هو المسجد المراد به ليس المسجد الآن، إنما مراده محل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الصلاة هي صلاة الظهر، لأنه كان مسافرا فصلى ركعتين قصرا في ذلك المحل على أساس أن المسافر يصلي ركعتين، وأهل بعده. فمننا أخذ كثير من أهل العلم أو أكثر الفقهاء على استحباب ركعتي إحرام، ركعتي الإحرام. والذين أنكروا كابن القيم قالوا ليس للإحرام ركعت الإحرام، هم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بلفظه أن هذه سنة الإحرام، لكن الذي يفهم ما قاله أكثر الفقهاء هو الذي يتبين، النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا بعد الصلاة، ولا فرض نعم ولا سنة نعم، لكن إذن إذا كان الإنسان هناك وصل إلى ميقات يصلي ركعتين، هذا هو الذي يقتضيه ظاهر هذا الحديث. فإنكار مثل هذا ليس له وجه، بل يسن يعني إن كان وقت فرض يصلي فرضه ويهل بعده ويحرم بعده كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن وقت فرض بأن كان ليس وقت صلاة فيصلي ركعتين ويهل بعده، هذا هو المطلوب المقصود من هذا، سنية الصلاة قبل الإهلال. ثم ركب القصواء، ثم بعد الصلاة ركب القصواء، وهذا في استحباب أنه لا يلبي وهو جالس في مصلاه. لماذا؟ لأن هذا الحديث يوافق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حين تنبعث به راحلته، فدل على أنه ركب القصواء، ركب القصواء أولا ثم أهل بعد ذلك، فدل على أن السنة أو المستحب أن يهل الحاج عند ركوب دابته أو سيارته وتحريكها للانطلاق إلى جهة مكة، فهذا هو السنة. وأما الذين قالوا إنه يهل وهو في مصلاه قبل أن يركب دابته، فدليلهم حديث أبي داود، والحديث متكلم فيه، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأله رجل: أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وتختلفون فيها، أنا أتعجب من هذا، لماذا حجة واحدة ما تضبطونها؟ هذا يقول صلى ثم أهل، وهذا يقول ركب ثم أهل، وهذا يقول إنما أهل على طرف البيداء، وهذا يقول، لماذا تختلفون؟ فقالوا: تعال أنا أشرح لك، هذا ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل في مصلاه، فسمع قوم ذلك فحدثوا كما سمعوا، وشهدوا آخرون إنه إنما ركب القصواء أهل مرة ثانية، يعني شهدوا قوم وهؤلاء راهوا ما راهوا، فهؤلاء حدثوا أنه إنما أهل الآن. ولما ظهر على طرف البيداء، على البيداء في مزدلفة، بيداء ايش اسمه هذاك ذو الحليفة، أهل كمان، لأن إهلال الحاج لا ينقطع هنا وهنا، وكلما تغير حاله يهل. فسمع قوم ذلك فحدثوا، هذا هو السبب. لو صح هذا الحديث لجمع الاختلافات كلها، لكن الحديث متكلم فيه، ولذلك نقول نسلك مسلك الترجيح، إذا كان الحديث هذا لا يصح نسلك مسلك الترجيح. فوجدنا اتفق بلا ايش اسمه جابر وابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم حينما ركب راحلته أهل، إذن نقول السنة عند تحرك الراحلة أو السيارة هو يعني للحج والعمرة هو السنة. قال: ثم ركب القصواء القصواء اسمه عناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى القصواء. قال جابر رضي الله عنه: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، على بيداء يعني مزدلفة، على بزاء ذو الحليفة، هناك قال: نظرت إلى مد بصري. هذا تعديد لوقته لنظره كثرة الناس، لأن قبل ذلك كانت الأماكن متضايقة ما يعرف كم، فلما ظهروا إلى يعني صحراء بيداء ذي الحليفة تبين له كثرة الناس. نظرت إلى أمامي مد بصري فما بين يديه من راكب وماشي، أمامه من راكب وماشي لا نهاية له، مد البصر كله ناس، وكذلك وعن يميني مثل ذلك، وعن يساري مثل ذلك، ومن خلفي مثل ذلك. هكذا كثرة الناس في ذلك المكان، وكثرة وعدد من حضر النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع، هكذا حده جابر رضي الله عنه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي بيننا، وأظهر هذا مقحم، بين أظهرنا أي بيننا، يعني يمين شمال أمام خلف كله ناس، وهو بين ذلك، لأن كلهم يريد أن يطلع كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره ذاك، من بعيد وقريب، وعلى كل حال يحاولون أن يروه ويسمعوا قوله. هذا هو السبب الذي جعلهم يمين شمال أمام خلف. فكان وعلي ينزل القرآن، وفي ذلك الوقت ينزل القرآن بالتوالي، ينزل على القرآن وهو يعرف تأويله، والنبي صلى الله عليه وسلم أي آية نزلت يعرف معناها، يعرف معناها. ثم إن علينا بيانه، الله سبحانه وتعالى بيانه يلهمه الله تعالى، وإذا كان هناك استفسار يستفسر جبريل، لكن هذه قليلة، وإلا فإذا نزلت الآية ما المقصود منها وما الغرض منها يتبين ويتضح له، لأن الله ضمن له ذلك. فإذا قرأناه فتبع: لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدرك، ثم إن علينا جمعه وقرآنه، ثم بعد ذلك ضمان أن تقرأه على الناس دون نسيان. ومحال النبي صلى الله عليه وسلم ينسى آية من القرآن أو حرفا من القرآن قبل التبليغ، هذا هو المقصود، قبل التبليغ. وأما بعد التبليغ فهذا كسائر الناس ينسى بعض الآيات، وهذا لا حرج فيه، إنما هو قبل التبليغ ما فيه. ثم إن علينا بيانه، بيان معناه علينا، إذن لفظه وحفظه وتبليغه للناس، ويعني وعلم معناه يعني كله مضمون من الله سبحانه وتعالى له، فضمن الله. فكان بعد ذلك إذا أتاه جبريل السمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ حرفا بحرف، لا ينقص منها شيئا، هكذا والله سبحانه ضمن ذلك. ويعني فمن شك أو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما هو قال كذلك، أنه لما نسي قال يعني إنما أنا مثلكم بشر أنسى كما تنسون، هذا لكن ليس في هذا الموضع. أما في تبليغ الوحي فهو مضمون له أن يعني يحفظه لفظا ومعنا ويبلغه للناس فيما إذا أمر بتبليغهم، وأما الأشياء التي لا يعني لا أريد الله أن تكون أن يعلمها المكلفون فهذه ينساها، إلا ما تنسى إلا ما يعني إلا, إلا, إلا, إلا الذي ينساه فهذا لا حرج عليه. إنما الأمور التبليغية التي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها للناس، هذه ما نسي منها ولا حرفا، وبلغها كما أمر بتبليغها، وحفظها الأمة ولم يضيع منها ولا حرفا واحدا، وإنما يختلفون في ذلك، هذا يحفظ ما لا يحفظه الآخر. ثم قال: فأهل بالتوحيد، أي رفع صوته بكلمة التوحيد، ثم بين ما هي كلمة التوحيد، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وقد سبق لنا تفسير لبيك، لأنه تثنية لبى، لبي لبيني، لبيني لك، معناه ألبيك تلبيتين، والمراد به تلبيات، أي تلبية بعد التلبية، وهو الإقامة على الطاعة إقامة بعد إقامة. إذن المراد به كرات، كما قال: فارجعي البصر كرتين، أي مرات، فهذا معناه تلبية، استجابة لله سبحانه وتعالى، استجابة بعد استجابة متوالية بلا انقطاع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. قال: إن الحمد والنعمة لك والملك، إن بكسر الهمزة رواية، أن الحمد بفتح الهمزة رواية، وكلاهما معناه في المآل أنه تعليل، أي لأن الحمد، لكن إن الحمد بكسر الهمزة يكون جملة تعليلية بلا تقدير، لأن إن هذه تكون في الابتداء، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، إن إذا كسرت تكون ابتدائية، فتكون هي وما دخلت عليه تعليلا. وأما أن لا بد من تقدير حرف العلة، حرف التعليل قبلها، أي لأن الحمد، لأن أن في الحشو، أن تفتح إذا كان في الحشو يعني، وهمز إن نفتح لسد مصدري ما سدها، وفي ذوى ذاك اكسري. القاعدة هي أن إن وأن بينهما الفرق، إذا كان في أول الكلام يكون إن، وإذا كان في وسط الكلام في تأويل المصدر يكون أن، وكلاهما محتمل هنا. إن الحمد والنعمة لك، ولذلك لبيتك وأثنيت عليك لأنك مستحق كل الاستحقاق. قال والملك، والملك لك كذلك أيضا لا شريك لك، كما يزعم الجاهلية، لا شريك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك. هذه الشركيات يعني أزالها النبي صلى الله عليه وسلم بحسم التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بهذا التهليل وبهذه التلبية. قال ثم وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني معناه الناس عندهم تهليلات وتلبيات كثيرة متنوعة وكانوا يهلون بذلك. ثم ماذا؟ فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، أي من ذلك الذي يهلون. بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، ويسمعه وأقرهم عليه، فدل على أن ذلك جائز. لكن ما كان الأمر الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو أولى وأفضل أن يشتغل به، فينبغي للحاج أن يلزم هذه الصيغة، وإن زاد شيئا من التهليل والتسبيح مما لا يعني شرك فيه فهو جائز. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، هذا هو محل الاستدلال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عليها بل بقي عليها، وفي بعض الروايات في زيادات لكنها ليست بهذا القوة، ففي الصحيحين ثبت هذا. فنقول إن هذا أولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه، فينبغي للحاج أن يلزم هذه الصيغة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولك لا شريك لك والملك، لبيك لا شريك لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية ينبغي أن يلتزمها الحجاج في جميع أحوالهم، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل الخير في اتباعه. قال جابر رضي الله تعالى عنه لسنا ننوي إلا الحج، حينما خرجنا من المدينة لا نريد إلا الحج، لأن من المقرر في نفوسهم أن العمرة في أشهر الحج، وإن كان أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكنه بقايا عندهم، ما يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعتمر، وإن كان أبان لهم أن الاعتمار في أشهر الحج، حيث اعتمر عمرة الجعرانة من الجعرانة في ذي القعدة، فبين لهم في أشهر الحج جائز، وإلا فكان الجاهلية يقولون يعني العمرة، يعني يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يقولون من أفجر الفجور، إذا انسلخ الصفر الذي يعني يؤخرونه يقدمون وأخرون، إذا انسلخ الصفر وبر العثر وعاف الأثر وبر الدبر حلت العمرة لمن اعتمر، كلام مسجع، كان هكذا عادتهم، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن ما ظنوا أنه يعتمر، وإنما ظنوا أنه حج، وهو أيضا أعلن في المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج في هذا العام، في هذه السنة حاج، فاستقر في نفوسهم أنه يريد الحج للعمرة، فماذا؟ لسنا ننوي إلا الحج، فخرجنا بهذا أولا يعني، ولسنا نعرف العمرة، ما كنا نعرف، ما استعملوا في ذلك الوقت، ما كنا نعتقده، وإن كان جائزا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أتينا البيت، أي وواصلنا المسير من ذي الحليفة، ومررنا على مراحل، ووصلنا إلى مكة البيت أي الكعبة معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن بات بذي طوى، بعد أن نزل بذي طوى وبات بها واغتسل فيها ودخل مكة من الثنية العليا صبيحة رابعة ذي الحجة، صبيحة رابعة ذي الحجة، وقصد المسجد من شق باب السلام، ولذلك يستحب العلماء أن يدخل الحاج من باب السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من فوق وقابله باب السلام فدخل منه، فيعتبرونه من المستحبات. ثم بدأ بالطواف، أول ما بدأ بدأ بالطواف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبدأ بركعتي تحية المسجد، ما صلى ركعتين، مع أنه ثبت عنه ما إذا دخل أحدكم مسجدا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكنه ما ركع ركعتين، إنما بدأ بالطواف. لماذا؟ لأنه ما يحصلان بعد الطواف، لأن المنهي عنه أن لا يجلس، أن يجلس الإنسان بعد دخول المسجد إلا بعد ركعتين، وهذا والطائف يبدأ وهو قائم وليس جالس، فإذا ما خالف السنة. فقول الناس أو اشتهر هذا عند كثير من الناس إن تحية المسجد الحرام، تحية الكعبة هو الطواف، هذا كلام فاضي، ليس هكذا. مسجد الحرام كسائر المساجد له تحية، وذلك أن من يدخل مسجد الحرام نوعان، نوع لا يريد إلا الاعتكاف وأن يصلي صلاة الجماعة وينصرف بيته وإلى شغله، وهذا يصلي ركعتين، هذا ما في كلام، مسجد الحرام مسجد الحرام كسائر المساجد. والثاني الآخر عنده نسك، إما عمرة إما حج، فهذا ماذا؟ أول ما يبدأ بالطواف ثم يصلي ركعتين، إذا حصل قبل أن يجلس ركع ركعتين، فإذا حصل يعني تحية المسجد الحرام هو ركعتان على كل حال، على كل حال على أي صفة دخل فهو ركعتان. فمن أراد أن يطوف يبدأ بالطواف ويصلي ركعتين وقد حصل، ومن أراد أن لا يطوف ولكنه يجلس ينتظر إقامة الصلاة حتى يصلي صلاة الجماعة فهذا يصلي ركعتين قبل أن يجلس، هذا هو المطلوب. إذن لا خلاف بين مسجد الحرام وبين سائر المساجد. ماذا فعل؟ بدأ بالطواف، بدأ معه ماذا؟ استلم الركن، أول ما جاء بدأ بالطواف ثم ماذا؟ استلم الركن. فهذا في السنية بداءة الحج الطواف من الركن الأسود، من الحجر الأسود. أين يبدأ الطائف؟ لأن كثيرا من الناس إذا وصل ينضم مع الناس الذين يدورون ويحسب سبعة وينصرف، لا، لازم يبحث مقابلة الحجر الأسود، فإن تمكن وتيسر له فالسنة أن يستلمه ويقبله ويضع جبهته عليه، وإلا ماذا؟ يمسه بيده ويقبل يده، وإذا لم يتمكن من ذلك يقبله بما معه من العصا أو غيره ثم يقبل ذلك، يبدأ من هنا، وإذا لم يتمكن يشير إليه الله أكبر ثم يقول يعني بعد ذلك يعني يطوف وينتهي بالحجر، يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر. وأما بدايته فهو الله أكبر في الصحيح، ثبت هكذا، الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير الله أكبر، وثبت وصح عن ابن عمر أنه كان بسم الله الله أكبر، فإذا من أراد أن يعمل مثل ابن عمر ما في مانع، والمكتوب في الكتيبات هذه يقول بسم الله الله أكبر، هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كبر وكبر لما استلم الحجر الأسود، كبر الله أكبر ثم استلمه ثم مشى على يمينه، فلو عكس ذلك ومشى على يساره لا يعتبر هذا، لا يعتبر هذا. هذه العبادة عبادة متلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عكس الطواف فلا طواف له، يجب عليه أن يعيده على سنته، والبداية تكون من الحجر الأسود والنهاية السابعة تكون عند الحجر الأسود، وإذا وصل الحجر الأسود في السابعة يأتي ويقبله ويستلمه كالأول كالأول، ثم ينصرف ويصلي ركعتي الطواف، ثم إذا انتهى من الطواف يأتي مرة ثانية إلى الحجر الأسود ويستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا. هكذا السنة التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الإنسان أن يراعي هذه الكيفية إذا تيسر له، وأما عند الضرورة فلا حرج. استلم الركن الأسود ويقاوله الحجر الأسود، استلمه، والاستلام كما ذكرنا أنه قبله ووضع جبهته عليه، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، أي فطاف بعد ذلك حول البيت فرمل ثلاثا ومشى أربعا، فهذا فيه أيضا من السنة أن يرمل ثلاثا ثلاثة أطواف، يسعى جري جري عنه، وهذا هو السنة، هذا هو السنة. وأما الأربع الأواخر هذه يمشي على هيئته على سكونه، هذا هو السنة. وسبب التشريع في ذلك ما كان أشيع في مكة بأنه سيقدم عليكم قوم وهانتم هم يثريب فسترون وتضحكون، وجلسوا من جبل قعيقعان يعني يشاهدون ويضحكون عن المسلمين. فأوحى الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قالت كيت وكيت فخذ حذركم، فأعلن للناس أن يرملوا الثلاثة الأطواف الأولى، أن يرملوا ليرى المشركون جلدهم، وبعد ذلك إذا تحققوا ورأوا أنهم أقوياء خليك يعني رفقا بهم، قال الأربعة خففوها، وهكذا السنة. فلما رأوا هؤلاء وهانتهم ما يثرب كذابين أنتم، هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا وكذا، ما شاء الله، وتعجبوا من صلابتهم وقوتهم، وهم في الحقيقة هم تعبانين مرضى. ولكن هذا يستفاد منه درس، ماذا؟ المسلم أمام أعدائه ينبغي له أن يظهر الجلد والشجاعة والقوة، وكذلك أيضا التماوت لا، ويكون ويظهر أنه غني وأنه ليس فقير مسكين. لماذا؟ ليدخل الغيظ على في قلوب أعدائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا بهذه السنة الدرس المستفاد من مثل هذا، أن نعمل أمام الأعداء. فقال ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعة رفقا بهم، وهذه الأربعة رفق بأصحابه حتى لا يؤثر فيهم، لأنهم فعلا يعني لأنهم فعلا كانوا ضعفاء، ولكنهم أرادوا أن يروا المشركين قوتهم. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، أي بعد أن أنهاه، في رواية أخرى لما انتهى السبع قال جاء إلى الحجر واستلمه، ثم انصرف إلى مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو المعروف الآن، ومن هنا يؤخذ أن السنة في صلاة ركعته الطواف أن يكون عند مقام إبراهيم وراءه، هذا هو السنة. وهذا أيضا كما قلنا لا يعنى به مضايقة الآخرين ومضاربتهم لهذا، وإنما إذا كان الأمر سهلا فهذا هو السنة، وإذا كان الأمر سهلا فهذا هو السنة. وأما أن تقاتل الناس وتضر بالضعفاء وأن تقوي، هذا لا يعنى في مثل هذا، لكن السنة هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم نفذ إلى مقام إبراهيم، معناه أي صار إلى مقام إبراهيم، فقال وقرأ، قال إلى مقام إبراهيم فقال ثم قرأ فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، أي قرأ هذه الآية. وهذا فيه إشارة إلى أن مما ينبغي أن الإنسان إذا عمل عملا وصادف يعني أو تذكير بالآية ينبغي من السنة. وقد سبق لنا صلى الله عليه وسلم ما وصل إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهنا أيضا لما توجه إلى مقام إبراهيم وصل إليه قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا قراءة الجماعة جمهورها كذا يقولون واتخذوا في على أمر، أمر باتخاذ مصلى إبراهيم، مصلى إبراهيم، فهذا أمر بذلك. ثم قراءة أخرى أيضا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا يكون من باب الإخبار ومراد به الأمر، فلا تنافي بين القراءتين. ثم هذا من مقام إبراهيم، اختلف أهل التفسير أو العلماء في المراد مقام إبراهيم، لكن الذي يدل عليه الحديث أن مقام إبراهيم هو المعروف الآن، لكن كثير من العلماء يفسر مقام إبراهيم بالحرم، بالحرم أي مكان صلى ركعتي الطواف يعتبر أنه صلى ركعتي الطواف، لكن نقول مهما كان مهما دل عليه هذا الحديث هو المعتبر إن تيسر، ولكن قلنا إن هذا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. واتخذوا مقام، فجعل المقام بينه وبين البيت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت، فصلى فكان أبي يقول جعفر بن محمد، وهذا الحديث عن أبي، فكان جعفر يقول فكان أبي محمد بن علي ولا أعلمه، أي هذا الحديث ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة بعضهم اعتبرها بأنها شك، ورد النووي وابن أصابة يقول هذا ليس شكا، ما قال أشك، إنما قال ولا أعلمه، وعدم العلم والعلم ينافي الشك، إذن قال أنا متأكد أنه قاله. ودليل ذلك أن وجد في الرواية أخرى في النسائي قال ثم قرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون، قل الله بالصريح من دون هذه الصيغة، فدل على أن من السنة، والذين احتجوا بهذا أنه لا يدل على الاستحباب هؤلاء غير مصيبين. والصواب أن هذه ليست صيغة شك، بدليل أنه في النساء وغيره صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، وكذلك في رواية الترمذي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعاته الطواف قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل والله أحد في الثانية. فمن السنة أن يصلي الركعتين بهاتين السورتين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون، وغير مرتب، والظاهر كما في الرواية الأخرى قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل يا قل هو الله أحد في الركعة الثانية. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، هذا هو المهم الذي يغفل عنه كثير من الناس. إذا صلى ركعتي الطواف يذهبون إلى الصفا يبدأون بالسعي، خالفوا السنة، والسنة بعد أن يصلي ركعتي الطواف أن يرجع إلى الحجر مرة ثانية ويستلمه ثم يخرج إلى الصفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ثم رجع إلى الركن فاستلمه، استلم الركن من جديد، ركن الأسود، الحجر الأسود، ثم خرج من الباب، أي خرج من الباب من باب الحرم إلى الصفا، إلى جبل الصفا، إلى جهة جبل الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ هذه الآيات تذكيرا لمشروعية السعي بالقرآن الكريم، ذكرهم بقراءة تلاوة الآية يدل على أنه أراد أن يبين إن هذا السعي ليس أمرا مخترعا، وإنما هو أمر مشروع من الله سبحانه وتعالى. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت إلى آخره. فهذا تنفيذ لما يعني أنزله الله سبحانه وتعالى من هذه الآية، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال نبدأ بما بدأ الله، من شعائر الله أي من معالم دينه، أي من معالم دينه، يعني معناه ليس هذا كلعبة السبيان يجرون وثم كذا، لا تعتبر هذا، إنما هو معام شعائر دين الله. فمن فعل هذا فقد تمسك بدين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا سنة سنه الله لعباده، ومن جملة من سبق على ذلك إبراهيم عليه السلام وكذلك أم إسماعيل إلى آخره، أصل مشروعية. وأما هو فصار شرعة إلى يوم القيامة، فينبغي العمل به. قال فنبدأ بما بدأ الله، فهذه إشارة من ما يتعين على المسلمين أو على المكلفين أن يجروا وراء النصوص. إذا نص الله على شيء قدموا ما قدمه وأخروا ما أخره. وإن قلنا مثلا هل لا يجب مثل هذه الأشياء، فيه وجوب، مثل هذا واجب أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، هذا واجب. لكن هناك أمور يعني تأتي مرتبة في الآية أو في الحديث، فالأدب أن يسلك مسلك السياق، هذا هو الأدب. وإن كان ذلك مثلا في بعضها لا يجب فهذا ليس لازما. يقول نبدأ ما بدأ الله، هذه الصيغة في مسلم نبدأ ما بدأ الله، يعني إخبار نبدأ ما بدأ الله. وأما في رواية النسائي قال ابدأوا بما بدأ الله، بصيغة الأمر ابدأوا بما بدأ الله، فأمر بالبداءة بالصفا. فمن هنا أخذ أهل العلم أن السعي لا يعتبر إلا إذا ابتدأ بالصفا، فإذا بدأت بالصفا ووصلت إلى مروة فهذه واحدة، ورجعت إلى الصفا ثانية إلى آخره، حتى يكون آخر الطواف بالمروة. وبعض أهل العلم إلى الآن يرى أن من الصفا إلى الصفا واحد، ومن الصفا إلى الصفا وآخر يكون على الصفا، وهذا واضح مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وصل حتى إذا كان آخر طوافي على المروة، شوف يأتينا نص بعد قليل، قال حتى إذا كان آخر، فدل على أن سعي من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا ثاني، وعكسه ثالث، ثم والسابع يكون آخره على المروة لا يكون على هذا. وبعض الناس يخطئ الآن ويعمل 14 شوط، لكنه على كل حال محل خلاف، وإنما ترك ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إن الصفا ولو بدأ بالمروة قال أهل العلم لا يجوز، لا يكفي، بدأ بالمروة لا يكفي، يجب عليه أن يعود ويبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، هذا هو الواجب عليه، لأن هذه الأمور أمور تعبدية لا يعلم حكمتها، فلا ينبغي أن يقصر فيها أو يقول لا بأس في مثل هذا المحل، لا يخارج، إنما يقول فيه بأس شديد مخالفة المصنف في هذا في هذه هذا بأس شديد وليس خيرا. قال ماذا؟ فبدأ بالصفا فرقع عليه. ومن السنة إذا وصل إلى الصفا يرقى على الجبل بحيث يشاهد البيت، بحيث يشاهد البيت، لأنه إذا كان في أسفل الصفا يحتجب عليه البيت، فإذا يصعد على الصفا حتى يشاهد البيت، فإذا رأى البيت عند ذلك ماذا يفعل؟ ما يأتي فيرقى فرقع عليه حتى رأى البيت، بيت الله الحرام، شاهده، لأن هذا مطلوب، مشاهدة البيت ورؤيته، لأن هذا من أسباب يعني ما يجيب أن يستجيب الدعاء. قال فوحد الله، فإنما شاهد البيت ماذا فعل؟ وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، هذا هو التوحيد والتكبير، هذا هو لا إله إلا الله وحده، حال كوني منفردا في عبوديته، في عبادة، في ربوبيته وعبوديته وألويته وأسمائه وصفاته. أنجز وعده، أنجز الله ما وعده عباده من المرسلين، وعلى رأسهم المرسلون. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، وقد فعل الله سبحانه ذلك، فأعلى الله الإسلام على جميع الأديان، مشارق الأرض ومغاربها، شمالها وجنوبها، كلها إنجازا لوعده ولو كره المشركون. ونصر عبده، ونصر عبده يريد محمد صلى الله عليه وسلم نفسه يعني، ونصره نصرا عزيزا، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، نصره نصرا عزيزا. قال وفي رواية أحمد صدق عبده، ومعنى صدق الله عبده تأييده له بالمعجزات، وهزم الأحزاب وحده، أي هزم المتحزبين، أي المجتمعين على عداوة المسلمين ومحاربتهم في أيام غزوة الخندق وحده، أي دون أن يكون هناك من أحد من الناس من المسلمين قوة ناوأت هذا الجيش، كانوا 10,000 وزيادة وحلفاؤهم، وما استفاد المسلمون من تجمعهم ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا أراد؟ الله أن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله يا أيها الذين أذكروا نعمة الله إذ جاءكم جنون فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، الله أكبر، فأرسل الله عليهم ريحا وحاربهم، وذلك ماذا خلع يعني الأوتار الخيامهم وكفع قدورهم ويعني ونشر نيرانهم، وتضايقوا من ذلك، فقال أبو سفيان يا معشر قريش يعني الرحيل الرحيل الرحيل، لا سكنا في هذا البلد، لا سكنا في هذا البلد، ورحال ورحال الناس، والحلفاء خابوا وخسروا، قريظة وغيرهم كانوا متعاونين لأنهم رأوا أن 10,000 ومحمد صلى الله عليه وسلم 1,000 2,000 3,000 ما عندهم مقدرة، ونضايقهم ونحيط دائرتهم ونذبحهم ونقتلهم في المدينة داخل المدينة، دبروا هكذا. فلما خذلهم المشركون ورجعوا إلى مكة خابوا وخسروا. وبعد ذلك مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يغتسل لأن الغبار أثر عليه في حفر الخندق، فجاءه جبريل فقال إله وضعت الحربة ونحن معاشر الملائكة ما وضعنا أسيافنا، قال إلى أين؟ قال أشار إلى إشارة إلى بني قريظة، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وكانت قريظة ارتجفت لأنها عهد كانت معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم ونقضت عهدها. وعلى كل حال أرسلوا وأرسلوا وأرسلوا، أخيرا حوصروا وقالوا ننزل على حكم حليفنا سعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك. فسعد كان مغتاظا منهم قال يا سعد إن حلفاءك يريدون أن تحكم بيننا وبينهم فاحكم بما تراه، قال أنا أحكم أن تقاتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم، الله أكبر، حكمت بحكم الملك، بحكم الملك، بحكم الله فوق سبع سماوات، هكذا حكم الله وألهمك الله الصواب. فبذلك قتل في صبيحة واحدة 700 مقاتل في حفرة واحدة وسبى ذراريهم وأموالهم وأولادهم وهكذا، هذا هو وأنجز وعده ونصر عبده. قال ونصر عبده بدون أن يكون هناك وما النصر إلا من عند الله، الله سبحانه وتعالى امتن ذلك بعلم. ثم دعا بين ذلك، هذا من السنة أن يعمل الحاج الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو، ثم يبدأ من جديد بالتوحيد والتهليل إلى آخره وأنجزه، ثم يدعو، ثم ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الصفا ثلاث مرات. لا تستعجل، لا تستعجل، لأن بعض الناس ما يبالي الله أكبر ويمشي. السنة أن تهلل وتقول لا إله إلا الله إلى آخره وأنجز وعده، ثم تدعو الله تعالى وأنت مشاهد للكعبة رافع يديك. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثلاث مرات، فإذا السنة أن تفعل ثلاث مرات. ثم بعد الثالثة ماذا فعل؟ مثل ذلك ثلاث مرات، ثم ماذا؟ ثم نزل إلى المروة، بدأ ينزل إلى جهة المروة، قال قدم حتى إذا انصبت قدماه، أي انحدرت بسهولة قدماه، يعني إلى في بطن الوادي، في بطن وادي ليه بين الصفا والمروة، هذا مسعى، هذا كان وادي، كان وادي. قال سعى، أي سعى جرى، جرى جريا حثيثا، إنما يقطع ليه الوادي بالشد، وهكذا جرى. وسبب ذلك أن هاجر أم إسماعيل عليهما السلام لما يعني أيست من يساعدها بالشرب والأكل ورأت ولدها يموت، قالت لا يمكن أن أراه تخرج روحه، أروح يعني، ولعلي أيضا أوفق إلى واحد يغيثنا كذا. فطلعت فصعدت المروة ونظرت ونظرت ما فيه، فنزلت، فلما وصلت إلى ذلك الوادي جرت جريا، وكانت هي ضعيفة وجائعة وعطشانة، ومع ذلك طبيعة الوادي يدفع، فاندفعت بذلك حتى صعدت من الجانب الآخر سبع مرات. فشرع الله سبحانه وتعالى تذكيرا يعني للأمة بما حصل من تلك النعمة على إبراهيم وعلى ولده وعلى أم إسماعيل عليهم السلام، فشرع ذلك إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم ما دام الحج قائما. قال حتى أتى المروة ومشى النبي صلى الله عليه وسلم، فما صعد، فلما حتى إذا صعدت أي قدماه مشى أي على سكون وتؤادة، حتى أتى المروة فرقي عليها على المروة حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فهذا فيه استحباب أن يفعل ما فعله على المروة. والظاهر أنه قرأ الآية وبعد ذلك كبر وهلل الوداع ثلاث مرات كما فعل على المروة، بحيث أنه توجه إلى البيت، فإذا كان البيت يراه يراه، وإن لم يره يتوجه إلى البيت ويدعو الله تعالى ثلاث مرات حتى ينتهي، ثم وتعتبر هذه شوطا واحدا على الصفا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، هذا هو البيان الحازم أن السعي سبعة مفردة وليس سبعة مضاعفة 14، لأنه قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، لأنه لو كان اعتبر من الصفا إلى الصفا واحدا لا يكون آخره مروة، إنما يكون على الصفا، فدل على أنه كان اعتبر ما بين الصفا والمروة شوطا واحدا، ثم إلى آخر السابع، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني معناه أنه أراد أن يحث الصحابة ويلزمهم بالتحلل بعمل العمرة، أي الذين ليس معهم هادي. فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسك الهدي. لماذا؟ ليمكنني التحلل عن ذلك. قال وجعلتها عمرة، وجعلتها يتحللت بعمل العمرة، لم أسك الهدي وجعلتها عمرة. إذن هذا قاله ترغيبا لهم. فمن كان وعقب ذلك فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل من الإحلال أو من الحل وليجعلها عمرة، هكذا قال لهم. فقام سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت، فقام ماذا قال له؟ قال يا رسول الله أليعمن هذا أم لأبد؟ هل هذا التحلل أو انقلاب فسخ الحج بعمل العمرة خاص بنا أم إلى الأبد؟ يعني هذا هو المعنى الراجح، ويختلفون على نحو ثلاثة أقوال، وهذا أقربها يقول هل فسخ الحج إلى العمرة مشروع دائما أم لعامنا هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، يعني ليريهم اتحاد الحج والعمرة في الزمن. فقال ماذا؟ وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، أي قال هذا الكلام مرتين، لا أي ليس لعامنا هذا فقط، وإنما هو بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد بالإضافة، بل لأبد أبد بالتنوين، والثاني تأكيد للأول، كلاهما مرويان، يعني معناه للدائم، يعني معناه للدائم. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم، أو هو القول عند المحققين الراجح، أن كل من أتى إلى مكة ممن أهل بالحج من ميقات بلده وليس معه هدي، فينبغي له أن يتحلل بعمل العمرة حتى يكون متمتعا، ثم يهل بالحج يوم الثامن يوم التروية فيكون متمتعا. هذا هو الحق والسنة، ومنهم من أوجب ذلك عليه، ولكن نقول الوسط هو أن نرى استحبابه وليس واجبا، وعلى كل حال هذا هو الأولى. فمن جاء بالعمرة من هناك فهذا يسمى متمتع، ما في خلاف ولا يتشكك أحد، يعني يعمل عمرة ويتحلل. ومن جاء بالحج أيضا يعني يعمل السعي والطواف ثم على رأس المروة يقصر أو يحلق ثم يكون متمتعا، هذا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لأبد أبد. قال رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان بعثه إليها إلى اليمن، وفي رواية قالوا إلى نجران، فلقيه بمكة وقد أحرم. وفي رواية عطاء عن جابر السابقة، فقدم علي من سعايته، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للسعاية، والسعاية هو العمل في جمع الصدقات يسمى سعاية. قال ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن تلك البدن من السعاية من الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الصدقة لنفسه، وإنما مراده أنه اشترى له من هناك، اشترى له 34 يعني ناقة، يعني هدية، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهداياه من ذو الحليفة، اشترى 63 بدنة، 63، والبقية من علي رضي الله عنه. فوجد فاطمة رضي الله عنها ملحد، فلما دخل إلى أهله فإذا هي متحللة ما يعني من عمرتها، وظن أنها حجة ما تتحلل، ثم واكتحلت ولبست صبيغا كذلك أيضا، فأنكر ذلك عليها وقال لماذا فعلت هذا، ظن أنها فعلت بنفسها، فقالت إن أبي أمرني بهذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك كما أمر بقية الصحابة وأمهات المؤمنين. فقال قال جعفر بن محمد عن أبيه، فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، أي في خلافته لما كان بالعراق كان يتكلم بهذا الكلام، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، أي مغريا له على فاطمة ليغضب عليها حيث خالفته، حيث يعني تحللت عن حجها، يريد أن يغضبه، لكنها هي بأمره كما فعلت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، يعني مما زعمت أنه أمرها بهذا، هذا حق أم لا. فأخبرته أي النبي صلى الله عليه وسلم إني قدمت وأنا محرم، فوجدت فاطمة متحللة وأخبرتني أنك ذكرت أو قلت لها أمرتها بهذا، فهل هذا صحيح؟ فقال فأخبرت أني أنكرت ذلك عليها ظنا منه أنها مخطئة، فقال صدقت، كرره للتأكيد، صدقت فاطمة فيما قالت، أنا أمرتها أن تتحلل. وأما أنت ماذا؟ وأنت إن كنت مثلها فهي حلال وأن تتحلل فهي لك، وأما إذا لم تكن كذلك فيختلف الحكم. فقال له ماذا؟ فقال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ ليتبين أهو متمتع، أهو قارن متمتع، أم هو متمتع فقط حتى يتحلل الآن. فقال له ماذا قلت؟ قال علي رضي الله عنه قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذا في دليل على أن تعليق الإهلال بإهلال فلان جائز بما أهل به، وكذلك التلفظ بالإهلال جائز، لأنه قال لو قلت كذا أي تلفظت بهذا اللفظ والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، فدل على أن هذا جائز. فقال مثلك، فإذا قال له إذا أنت مثلي لا تتحلل. فقال قال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدية وأنا لا أتحلل، وأنت مثلي لأني أعطيتك بعض الهدية وصرت وقد سقت من هناك هدايا، وهذه الهدية بعضها لك، فإذا أنت تكون يعني ساق ممن ساق الهدية فلا تتحلل إلا ببلوغ الهدي محله. قال فلا تحل، أي الآن لا تتحلل لأنك سقت الهدية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا القول قاله لأبي موسى الأشعري في نفس الوقت، أبو موسى الأشعري جاء من اليمن وهذا جاء من نجران، وعلى كل حال قال له بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم كإهلالك. فقال أنا سقت الهدي ولا أتحلل، وأما أنت ليس عندك هدي فإذن تحلل، اعمل عمرة ثم أهلك رأسك أو قصر رأسك فانتهيت. فأبو موسى الأشعري مثل علي، لكن الفرق بينهما أن عليا أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه فصار ساق الهدي فلم يحل له أن يتحلل في الوقت. وأما أبو موسى قال فتحللت وذهبت إلى امرأة من نسائي وفلت رأسي وهكذا، فكنت أفتي الناس حتى كان خليفة عمر رضي الله عنه، فكنت أفتي الناس قلت تحللوا تحللوا، فقال لرجل يا أبا موسى اتئد عن بعض فتياك. قال لماذا؟ قال فإن أمير المؤمنين عكس رؤيا فتياك هذه وأبطلها. فقال يا ناس يا أيها الناس من أفتيناه بهذه الفتية لا يعمل بها، فإن صاحب الولي الأمر هو يتولى شأنكم، وأما أنا فلا، أنا الذي أعلمه من السنة علمتكم، ولكن الأمر يكون مع ولاة الأمور. فهذا هو دليل على أن أبا موسى يحترم ذلك الأمر. ولذلك لما سئل أنس قال كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى؟ فقال صلى في كذا وافعل ما يفعله أمراؤك، لأن الأمراء الذين يكونون في أي عصر عندهم تخطيطات تسهيل على الأمة بما يرونه، فإذا التزم الإنسان أن يمشي على طريقة السنة ربما يعني يضر بالناس ويضر بنفسه. فقال أنس صل حيث صلي أمراؤك، وأما النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وابن عمر كذلك أيضا، وأبو موسى ويشزم، وعبد الله بن مسعود لما صلى أربع عن عثمان صلى معه وأنكر عليه، قالوا أنت تصلي وراءه وتنكر عليه، قال الخلاف الشر، هذا ولي الأمر وصلى أربع ماذا يسعني، لكن أنكروا على أساس أنه خالف السنة. وهكذا كانوا يعني يعظمون الأمر ويحترمون احتراما بالغا، فينبغي للإنسان مثلا إذا قيل له توجه إلى كذا اذهب إلى كذا يفعل ذلك التوجيه ولا يخالف، وإن وسعه أن يقيم السنة يقيمها على وجهها. فهذا هو المطلوب من الحجاج، أن يعني يمتثلوا أوامر ما من يأمرهم بأي توجيه كان، لأن ذلك الخير كله في الامتثال والطاعة. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مئة من الإبل، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100. وهذا فيه ماذا؟ يعني يستفاد منه أن أفضل أعمال الحج هو الهدي، لمن تيسر له هو الهدي. فإذا تيسر لك فما تقرب متقرب بمثل يعني نهر الهدي في أيام منى في يوم النحر، هذا أفضل الأعمال التي تقرب فيها إلى الله. فإذا كان عندك مقدرة في هذا على أقل الحاجة كباش وما إلى ذلك فينبغي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة في حجة واحدة، فما هو جمل واحد ولا عشرة، 100. فهذا ينبغي العناية وأخذه ويعني وجعله نصب العين حتى يعني يأمل الحاج بالسنة لمن تيسر له، فهذا هو السنة. انتهى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا،